بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب كذبت

أصاب وشيب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. إذ قال ربك للملائكة فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. No.